الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام على أول هذا البحث في قول المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. صلة هذا قال رحمه الله: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح. يؤتى بالموت وهو المعروف الذي هو مفارقة الحياة، والموت خلق من خلق الله عز وجل. هذا هو الصحيح، أنه خلق من خلق الله عز وجل، ولذلك يؤتى به في صورة كبش أملح. والدليل أن الموت خلق من خلق الله عز وجل قول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت ليس مجرد العدم، إذ العدم ليس بشيء، إنما الموت خلق من خلق الله جل وعلا، وهو مفارقة الحياة، يؤتى به يوم القيامة إذا استقر كل أهل دار في دارهم. إذا استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار، نعوذ بالله من الخسران. يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، أي يمثله الله عز وجل على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار على مرأى من أهل الجنة ومن أهل النار، كل يرى الموت ويعرفه لأنه قد ذاقه، كل نفس ذائقة الموت. فإذا جاء لا يؤتى به على صورة منكرة غير معروفة مجهولة للمخاطبين، بل هي صورة معروفة معلومة لمن يدعون ويخاطبون من أهل الجنة وأهل النار. فيذبح بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، أي يذبح وينتهي، فلا موتى بعد هذا الذبح. ولذلك ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. كل هذا خبر جاء في الصحيح، أنه يؤتى وينادى، يؤتى بالموت وينادى أهل الجنة فينظرون فيرون الموت، فيذبح على صورة كبش أملح، فيذبح ثم يقال لهم هذا: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا يدل على بقاء كل فرقة من هذين فيما هو فيه إلى أبد الأبد. وقد تقدم أن خلود الجنة لا خلاف فيه بين أهل العلم، وأن أول من أحدث القول بفناء الجنة هو الجهم بن صفوان، وهو قول مبتدع أنكره عليه أهل الإسلام. وأما خلود النار ففيه قولان لأهل العلم من السلف والخلف، جمهور العلماء من السلف والخلف على أن النار باقية خالدة، لا تتحول ولا تفنى. والقول الثاني أنها تفنى، وهو قول لجماعة من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها. والصحيح من هذين القولين بقاء النار، وأنها لا تفنى، كما دل على ذلك ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل في ثلاث مواضع ذكرناها في الدرس السابق. الأولى: وإن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسرا. الشاهد مطلق. طيب، شو الشاهد في الآية؟ خالدين فيها ولا أبدا؟ ذكر التأبيد. الشاهد ذكر التأبيد، وإلا ذكر التخليد في مواضع كثيرة، لكن الكلام على التأبيد، وهو أنه لا نهاية له. طيب، الموضع الثاني: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث في سورة الجن: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه ثلاثة مواضع في كلام الله عز وجل تدل على صحة ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف من أن النار باقية لا تفنى، نسأل الله السلامة منها. طيب، بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله: أما يا أخي اللي تسأل أنت قبل قليل تقول كيف الصحابة فهموا، الأفهام تختلف، لكن العبرة بفهم الغالب العام الذي عليه جمهور الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة وخلفها على أن النار باقية. ماذا قالوا؟ ما ندري ماذا قالوا، لكنهم قد تكون خفيت عليهم هذه الآيات، يعني بمعنى ما استحضروها، وقد يكون أجابوا عليها بما في الآيات الأخرى أن التأبيد طول المدة وليس التخليد المطلق. وهذه مسألة أطال العلماء البحث فيها، لكن الكلام على دلالات النصوص لا ماذا قال المخالف فيها، لأن المخالف قد يكون خفي عليه النص لما تكلم بالكلام، قد يكون عنده مانع من القول بدلالة آية أخرى. المراد أننا بالنظر إلى أدلة تبين فيما يظهر أنه الصواب أن النار خالدة لا تفنى كما دلت عليه هذه النصوص. لكن هل يبدع من قال إن النار تفنى؟ الجواب لا، الذي يبدع الذي يقول إن الجنة تفنى، أما النار ففيها خلاف بين العلماء كما سمعتم. نعم. فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في يوم القيامة إلا بشفاعته، ولا تدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم. طيب، هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله في أوله ما خص الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفضائل والخصائص. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا من الخصائص والفضائل ما لم يعطي نبيا غيره، كما في حديث جابر في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فله من الخصائص والفضائل ما ليس لغيره، وهذه الخصائص منها ما يتعلق به ومنها ما هو له ولأمته، ومنها ما هو في الدنيا ومنها ما هو في الآخرة. هذه الخصائص التي ميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما هو له خاصة، مثل: وبعثت للناس عامة، بعثه لعامة الناس. ومنها ما هو له ولأمته كقوله: نصرت بالرعب على قول، وأوضح من هذا: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. ومنها ما هو في الدنيا كهذه التي ذكرناها، ومنها وما هو في الآخرة كشفاعته صلى الله عليه وسلم في الموقف، هذا له دون غيره. وكذلك أن أمته تدخل الجنة قبل الأمم، وهذا له ولأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما خصه الله به شيء كثير، وما شاركه فيه غيره من الأنبياء له فيه في غالب موارده له فيه التقدم، وإن كان في بعض الخصائص يتقدم عليه غيره، لكن هذا التقدم لا يعني أنه أفضل منه، بل هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، كما قال في حديث أبي هريرة وغيره: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وسيادته يوم القيامة تدل على سيادته في الدنيا ولا شك، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا قدمه الله في يوم الجزاء فهو المقدم في هذه الدنيا، لأن التقديم يوم القيامة دليل على التقدم في الدنيا، كما قال الله جل وعلا: السابقون. قال رحمه الله: ومحمد رسول الله، أي أرسله الله جل وعلا. وأدلة هذا كثيرة جدا، من الكتاب ومن السنة ومن الشواهد الدالة على صدقه، والآيات والبراهين الدالة على صحة رسالته. ودلائل النبوة كثيرة جدا، لا تنحصر في قول الله ولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو حالي، ومنها ما هو في خبره، ومنها ما هو في أسماء الله عز وجل وصفاته. فدلائل النبوة متعددة كثيرة، كلها تدل على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسله الله عز وجل إلى الناس عامة، يقول مؤلف رحمه الله: خاتم النبيين، أي ختم الله به النبيين. وقد جاء هذا في قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فختم الله به الرسالات. خاتم لها وجهان: خاتم وخاتم. الخاتم هو الذي ختمهم وأغلقت به الرسالة، والخاتم كالخاتم الذي يلبس فيتجمل به ويتزين به. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جمال الأنبياء وزينتهم وإمامهم صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم، أي هو الذي ختم الله عز وجل به الرسالات، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيد المرسلين. طيب، وخاتم المرسلين أيضا؟ الجواب نعم، خاتم المرسلين. إذا كان خاتم النبيين فهو خاتم المرسلين، لأن كل رسول نبي، فإذا كان قد ختم الله به النبوات فإنه ختم به الرسالات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وسيد المرسلين، أي صاحب الشرف والعلو والمقام الرفيع فيهم صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أنه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، ويدلك لذلك تدافع أولي العزم من الرسل للشفاعة في ذلك الموقف، فإنهم يتدافعونها وتصير إليه صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فهذا يدل على سيادته وشرفه وعلو مكانته ورفيع منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. فهو سيد كل من ولده آدم، فسيادته لولد آدم تدل على سيادته لمن؟ للمرسلين، لأن المرسلين جميعهم من ولد آدم. قال رحمه الله: لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. ولا شك أنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا. من لم يؤمن بهذا فإنه لا يصح له إيمان، ولا يثبت له عقد، ولا يستقر له في الإسلام قدم. ولذلك مفتاح الدخول إلى هذه الشريعة وهذا الدين أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد وأني رسول الله. فمن لم يشهد بذلك فإنه لم يتحقق له إسلام ولا إيمان. يقول رحمه الله: ويشهد بنبوته. هذا مكمل للأول، ودليله دليل السابق. قال رحمه الله: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. وهذا قد جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في الصحيحين من أن الأنبياء في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة أن الأنبياء يتدافعون الشفاعة إذا جاءهم الناس يطلبونهم أن يشفعوا لهم، فتصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيذهب يخر تحت العرش، ثم يقول الله له: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فصل القضاء بين الناس، أي أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء والحكم بين الناس. فإذا شفع صلى الله عليه وسلم جاء الرب جل وعلا للفصل بين الناس فيما يكون بينهم وبيان جزائهم وأجرهم وأعمالهم. هذا معنى قوله رحمه الله: ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، أي بتوسطه لدى الله جل وعلا أن يأتي لفصل القضاء. وهذا مما لا شك فيه، ثبتت به السنة، وجاءت الإشارة إليه في قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود جاء بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مقامه بين الناس يشفع لهم في فصل القضاء، فإنه يحمده على هذا كل أحد. قال رحمه الله: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. لا يدخل الجنة قلنا إنها إيش؟ دار النعيم الكامل التي أعد الله فيها لعباده الصالحين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله أن نكون من أهلها. هذه الدار لا يدخلها أحد قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة. فإن أول الأمم دخولا أمة الإسلام، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونها آخر الأمم من حيث الزمن والتاريخ في الحياة الدنيا، لكن هذا التأخر الزمني لم يمنع أن يسبقوا الأمم قبلهم في دخول الجنة، وذلك لما خصهم الله به من كمال الشريعة وتمام العبودية لله عز وجل. ويدل لهذا أن أول شفيع في الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أشفق ما يكون على أمته، ولذلك يشفع في أمته. فالأحاديث التي جاءت في ذكر الشفاعة العظمى ومجيء الناس له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم لطلب الشفاعة، إذا نظرت إلى سياقها في أكثر ما ورد في الصحيحين وفي غيرها من دواوين السنة، تجد أنه إذا جاءه الناس لطلب فصل القضاء فيشفع لله، يشفع لدى الله عز وجل، يذكر أهل العلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، فأقول أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذه الشفاعة التي ذكرها أهل العلم في دواوين السنة ليست هي الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود، إنما هي شفاعته في أمته، فيما ببعض من دخل النار أن يخرج منها، أو من استحق النار أن يدخلها أن لا يدخلها. والسبب في ذكر هذا دون ذكر الشفاعة العظمى في أكثر هذه الأحاديث أن الشفاعة العظمى لم ينكرها الخوارج، ولم تنكرها المعتزلة، ولم ينكرها منكر الشفاعة، إنما أنكروا وناقشوا وخالفوا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء، في أهل الكبائر، في أهل الكبائر. أما شفاعته في الأمم لفصل القضاء فإنهم لم ينكروا ذلك ولم يخالفوا فيه. المراد أن هذه الأمة هي أول الأمم دخولا الجنة، وهذا معنى قوله رحمه الله: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شيئا مما اختص الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب لواء الحمد، واللواء هي الراية التي يحملها قائد الجيش في الغالب. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع له يوم القيامة لواء يحمله، وهذا اللواء يسمى بلواء الحمد، ولذلك أضاف اللواء إلى الحمد فقال صاحب لواء الحمد. والحمد أي حمد الله جل وعلا، وهو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس حمدا لربه في ذلك الموقف، ويدل لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشفاعة يقول: فآتي فأسجد فأحمد الله عز وجل بمحامد يفتحها علي لا أعلمها الآن أو لا أعرفها الآن، محامد يدركها ويعلمها في تلك الساعة وفي ذلك الوقت. ولذلك يعطى لواء الحمد صلى الله عليه وسلم لكونه أعظم الخلق والناس حمدا لربه في ذلك الموقف. وهذا اللواء للعلماء فيه قولان، منهم من قال إنه لواء معنوي، ومنهم من قال إنه لواء حقيقي، والصواب أنه لواء حقيقي، لأن الأصل فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة لا المجاز، فهذا اللواء لواء حقيقي. ولا تقول كيف يكون حقيقيا، نقول أمر الآخرة ليس مما تدرك العقول حقائق وتتبين كيفياته، بل إنه أمر نؤمن به على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نلج في كيف يكون ذلك. فإن النصوص قد أخبرت بألوية تكون يوم القيامة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء، يقال عند استه يقال هذه غدرة فلان، وهذا اللواء حقيقي، ولذلك يشار إليه ويقال هذه غدرة فلان، هذا اللواء الذي عقد للغادر لواء حقيقي يدرك ويشار إليه. فما المانع من أن يكون اللواء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو لواء حقيقي، وهذا هو الأصل. واختلف العلماء رحمهم الله في ما هو اللواء، فقيل إن اللواء سببه ما ذكرت قبل قليل من أنه يفتح للنبي صلى الله عليه وسلم من الحمد ما لا يفتح لغيره، وقيل إن هذا اللواء سببه موقف النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، حيث يفتح الله له من الفضل والمكانة والعمل ما ينفع به جميع الناس مسلمهم وكافرهم في الشفاعة في فصل القضاء، لأنه قد جاء في بعض الآثار أن الكفار يطلبون الخلاص من موقف القيامة حتى ولو كان ذلك إلى النار، لأن الإنسان في الشدة قد يتصور أنها أعلى ما تكون ويغيب عنه أن ما سيقبل عليه أعظم وأشد. ولذلك جاء في بعض الآثار أن شدة الموقف على أهله تحمل الكفار يقول ربنا خلصنا ولو إلى النار، يظنون أن النار أهون من ذلك الموقف وهي أشد وأنكى، نسأل الله السلامة والعافية. المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمده في ذلك الموقف كل واحد حتى الكفار، وهذا من معاني اللواء المحمود. وقيل أقوال أخرى في معاني اللواء المحمود أو سبب اللواء المحمود، قيل إنه لإجلاس العرش، لإجلاس الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على العرش، وقيل غير ذلك، والذي يظهر أنه لما له من الفضائل والمنزلة في ذلك الموقف، الفضائل العامة التي تعم كل أحد والخاصة التي تختص أمته وتختصه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال والمقام المحمود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، أي صاحب المقام المحمود. والمقام هو مكان القيام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم المقام المحمود الذي يحمده عليه كل أحد، وهو شفاعته لفصل القضاء. ثم قال والحوض المورود، ذكرنا ذلك فيما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله على الحوض في قوله ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، وقلنا إن معنى الحوض مجمع الماء، وهو مجمع عظيم يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ثبت له صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وبما جاء متواترا عنه صلى الله عليه وسلم من إثبات حوضه يوم القيامة. قال وهو إمام الأنبياء، إمام الأنبياء أي مقدمهم الذي يأمه الأنبياء ويأتمون به ويقتدون به لعظيم منزلته ورفيع مكانته، وهو إمامهم في الدنيا وإمامهم في الآخرة. أما إمامته لهم في الدنيا فلأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم وأمهم في بيت المقدس ليلة المعراج، وأما إمامته لهم في الآخرة فأولو العزم وأصحاب العلو والرفعة والمكانة من الأنبياء يتدافعون الشفاعة حتى تصير إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من إمامته لهم صلى الله عليه وسلم. قال وخطيبهم، خطيبهم الخطيب معروف وهو الذي يتكلم في بيان الحاجة، وقول خطيبهم أي خطيب الأنبياء، وقد جاء هذا في جامع الترمذي من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خطيب الأنبياء إذا وفدوا، أي إذا وفدوا على الله عز وجل في أرض المحشر، وذلك أنه هو الذي يطلب من الله عز وجل، من ذلك أنه هو الذي يطلب الشفاعة للخلق، ويتأخر كل الأنبياء، لا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، وأولهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، أول من يكلم الله جل وعلا في المحشر رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو خطيبهم إذا وفدوا. وشعيب عليه السلام خطيب الأنبياء، فقد جاء في وصفه في بعض الآثار أنه خطيب الأنبياء، لكنه خطيبهم في الدنيا، وذلك لجميل بيانه وحسن كلامه في دعوته لقومه صلى الله عليه وسلم. أما الخطيب الذي يكون يوم القيامة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب شفاعتهم، يعني الذي تصير إليه الشفاعة في ذلك الموقف، فإن الأنبياء يتدافعونها إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم. يقول أمته خير الأمم، ولا شك أن هذه الأمة خير الأمم، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهاتان الآيتان دالتان على خيرية الأمة في الدنيا، والخيرية في الدنيا تدل على الخيرية في الآخرة. وأما الخيرية في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي في مسند الإمام أحمد في بيان ما أعطاه الله عز وجل وخصه، قال: وجعلت أمتي خير الأمم، وجعلت أمتي خير الأمم. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم، خيريتها في التوحيد، خيريتها في العمل، خيريتها في الثواب، خيريتها في الشريعة، خيريتها في الآخرة بتقدمها على الأمم وسبقها لهم إلى كل فضل. فخيرية الأمة لها من الأوجه والجوانب ما يطول تتبعه وذكره. ثم قال رحمه الله: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء. بدأ بهذا المقطع أو بهذه الجملة الكلام عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نجعل ذلك إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.